أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم إخواني أخواتي مرة أخرى جميعا ورحمة الله وبركاته. الأحاديث التي تلقى بشكل متقطع وغير متواصل من الممكن أن لا يخرج الإنسان بفائدة كبيرة أو استراتيجية، ومن هنا نحن نقترح دائما أنه نجعل المواسم التبليغية سواء في شهر رمضان المبارك أو في شهر محرم الحرام عبارة عن دورات، وما المانع أن تكون المآتم والحسينيات محطة لهذه الدورات التربوية، من الدورات النافعة دورة الصلاة الخاشعة. والحمد لله البعض راجع بعد الدورة، تصورنا أن هذا الكلام يقال ولعله لا يسمع أو لا يعمل به، ولكن أحد الإخوة وهو في مستوى وظيفي جيد، يعني إنسان أكاديمي مثقف وله وزنه العلمي، يقول أنا تأثرت بهذه الدورة وصار حالي أنه يعني أبكي في كل صلواتي، إلى درجة من حولي أخذوا يعني يتململون من هذا الوضع، أنه كلما أصلي أعيش حالات روحية بكائية كذا. يعني الحمد لله يبدو أنه النفوس مستعدة بحمد الله. نحن نعتقد أننا نحن مهيئون للطيران وللمعراج كما يقولون. لماذا؟ لأن العقيدة سليمة، نحن بحمد الله مشرفون بأفضل الأديان، أدنى الدين عند الله الإسلام، ونحن تمسكنا بالكتاب والعترة نطير بجناحين. والذين يعتقدون بولاية أمير المؤمنين بلا فصل أيضا على أقسام، وأنتم تعرفون أنه نحن إثنا عشريين، يعني نعتقد بالخلافة بلا فصل إلى الإمام الثاني عشر. فالعقيدة كما يقولون في القمة من حيث العقيدة، والحمد لله عز وجل هذه الأيام كون الثقافة متاحة للجميع. في السنوات القديمة الثقافة تحتاج إلى مدارس، إلى حوزات، إلى أن يشد الإنسان الرحال إلى مراكز العلم في قم والنجف وغيره، ولكن هذه الأيام الحمد لله حتى ربات البيوت لهن طريقهن إلى المعرفة والثقافة من خلال هذه الوسائل الحديثة، سلاح ذو حدين. لاحظ هناك طبقة في المجتمع من المثقفين من غير رواد الحوزات العلمية، حقيقة أنا أغبطهم، لأن هؤلاء تخصصوا في فرع من فروع الدين كالأبحاث العقائدية، في فن الاحتجاج، في فن المناظرة، ورأيت البعض منهم لعله أتقن هذه المهمة أكثر حتى من رجال الدين. نحن علينا أن نعطي كل ذي حق حقه. البعض أتقن عالم التفسير، دخل في عالم التفسير وجاء بجديد في هذا العالم، البعض حقق التأريخ. فإذا الآن الاجتهاد يحتاج إلى تخصص دقيق. طبعا إذا وصل الأمر للفتوى فعلى كل واحد غير ذي أهل أن يكسر قلبه. الفتوى هذا يعني منزلق، الإنسان يتبوى مقعده من النار إن أفتى بغير علم، لأن الفتوى يعني إلزام. أنت عندما تقول للمرأة الفتوى كذا وكذا يجوز ما لا يجوز، البعض يقول المرأة لا عليك إن كشفت عن رجليك في أمام الأجانب، والحال أن هذا مستثنى وقت الصلاة. البعض لا يعلم الفتوى فيقول المرأة أن المستثنى الوجه والكفان والقدمان، فهذه فتوى. أنت عندما تقول هذا من دون علم ماذا سيحصل؟ أما في غير الفتوى نحن لا نرحب بكل تحقيق علمي وبكل أطروحة في هذا المجال، فإن باب العلم مفتوح للجميع، والقرآن جاء بيان للناس والقرآن الكريم يخاطب الناس بما هم ناس لا بما هم متدينين. دائما في خطاب للناس وفي خطاب للذين آمنوا، وفي هنالك خطاب للخواص من الذين آمنوا. أرجع وأقول أنه الحمد لله البعض يعني يدخل في مثل هذه الأبحاث ويخرج بفائدة. من الدورات التي نقترحها في هذه الأيام المباركة، طبعا كلمة المباركة لا تنافي الحزن والأسى هذه الأيام، يعني مباركة من ناحية وغير مباركة من ناحية، لأنها أيام الأسى والأذى لأهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم. من الدورات النافعة في هذا المجال أيضا دورة فيما سنذهب إليه جميعا هذه الأيام قبل سفر الحج، متعارف الحملات يجمعون الحجاج خاصة في السفرة الأولى، وهم أكثر الناس حضورا في دروس الحج، لأنه مقدم على سفر لا يعلم ما الذي سيحصل، مع أن سفر الحج سفر دنيوي، سفر الحج أيام معدودات، أيام معلومات، سفر الحج سفر بسيط حتى صغار السن الذين على كل حال قريبوا العهد بالبلوغ يذهبون للحج كبارا صغارا، وجاءوا رجعوا، ذهب للحج ورجع، مو أنه اختفى ولم يعرف خبره، رجع وقال ذهبنا الحج وكان الحمد لله سهالات وما أصابنا شيء. ومع ذلك هذا الحاج الجديد لأول مرة رأيناهم في الطائرة أو في الطريق وهم يعيشون الارتباك، لأنه هذا سفر إلى أعمال ومناسك مجهولة. أنا أقول بأنه هذا العبد الفقير يقول بأن نحن أيضا مقدمون على سفر. هذا السفر أولا فيه خصوصيات، لا أقول مشكلته، أقول امتيازاته، أنه سفر فجائي، أنت لا تعلم. كنا قبل أيام نصلي بالقوم جماعة ظهرا، ثاني يوم وإذا بأحدهم مو فقط مات وشيع ودفن إلى درجة حتى ما أمكن نصلي له صلاة الوحشة، لأنه تفاجأنا بالخبر أن فلان دفن وانتهى أمره. كان من المأمومين 24 ساعة، ما كان في صف الجماعة وإنما كان في ضيافة الله عز وجل وعليه ركام التراب. إذن سفر فجائي، وهذه الأيام يقولون بأن نسبة الموت المفاجئ نسبة عالية الآن لطبيعة الطعام، لعدم الاعتناء بصحتنا كما أمرت الشريعة وكما أمر الأطباء أيضا. موت الفجأة من سمات آخر الزمان. إذن سفر فجائي لا يعلم صغيرا ولا يعلم كبيرا، حتى السقط يسقط من بطن أمه ولم يولد بعد، يعني هذا القضاء والقدر يأتي على السقط ويأتي على الرضيع ويأتي على الشاب ويأتي على كبير السن. هذا من خصوصيات هذا السفر. من خصوصيات هذا السفر أيضا أنه سفر في غاية الإبهام، في غاية عدم الوضوح. نحن لا نعلم ما الذي سيجري، وأنتم تعرفون بأن المعلومات التي عندنا في هذا المجال معلومات جدا محدودة، يعني هذا ليس مجال العقل ولا الاستنباط ولا التجربة، قضية مبهمة جدا. هنالك اصطلاحات سنأتي عليها في هذه العشرة، لا بس نتعرف على هذه الاصطلاحات لأنها على كل أمور عملية سنردها، وهنيئا لمن اجتاز هذه العقبات بسهولة. طبعا الآن إجمالا سكرات الموت، ما يأتي الإنسان من حالات في حال الاحتضار، انعقاد اللسان، ما يراه الميت في الليلة الأولى ليلة الوحشة وكيف نرفع هذه الوحشة، البرزخ، ماهية البرزخ، هذا الإنسان في عالم البرزخ ينام نومة النائم كما في بعض العبارات نم نومة العروس، أو أن الإنسان مغمى عليه في عالم البرزخ، أو أن الإنسان لا يرى ويسمع ويتمتع، القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، حال الملكان نكير ومنكر، وما هي الأسئلة المتعارفة للميت. دور أئمة أهل البيت عليهم السلام وخصوصا أمير المؤمنين يا حار همدان من يمت يرني من مؤمن أو منافق. ثم بعد ذلك لماذا الإمام عليه السلام يتخوف علينا من البرزخ؟ الإمام الصادق عليه السلام كأنه يقسم أن أتخوف عليكم من البرزخ، يبدو أن البرزخ لا مجال للشفاعة، القيامة مجال الشفاعة للعصاة من أمة النبي. ثم البعث، ثم الحشر، ثم الانتظار عرفات القيامة، ثم الصراط، ثم الميزان، ثم تطاؤر الكتب، ثم دخول الجنة وختامه مسك. ما هو نعيم الجنة؟ وكيف نتنعم في الجنة؟ وهل يصيب الإنسان الملل في الجنة أو أن هنالك شيء متجدد؟ ما هو الرضوان الذي يقال بأنه أكبر؟ أعتقد أنها أبحاث عملية، لنتكلم عن شيء سنقدم عليه جميعا. فإذا هذه دورة أنا أعتقد مفروض أن يجتازها الإنسان في العمر مرات، مو فقط مرة واحدة، وخاصة أنه كما قلنا المعلومات من القرآن والسنة وبعض ما وصلنا من كلمات العلماء الذين ذهبوا ثم أذن لهم. طبعا بالمناسبة أقول أنتم متعودون على فتح الأقواس أثناء الحديث، طبعا غرضنا من فتح القوس أولا تغيير الجو، الإنسان يتنفس الصعداء كهذه الفرصة بين الدرسين في المدارس. أيضا القوس أحدده حتى يعني لا يكون الارتباط معلوم ما قبل القوس وما بعد القوس. طبعا الذين يذهبون من هذه النشأة يبدو أنه يعني تقطع صلتهم بالدنيا حتى في مجال الإخبار. أنت تعلم أن البعض متورط في عالم البرزخ يعذب على دينار، على دنانير بسيطة، لو أذن له وجاء في منام زوجته حتى لو منام عابر يقول يا زوجتي يا فلانة أنا علي دينار من فلان، وبعد هذا شاهد أو يعني علامة، اذهبي إلى فلان واستحلي منه، الإنسان يرتاح إلى الأبد. ولكن لا يؤذن له، لو أذن للموتى أن يأتوا إلى الحياة، أنا أعتقد بعض الوراث لو جاءهم أبوهم وعند مليون دينار ويقول يا فلان يا ولدي أنا ما أوصيت الثلث ولكن الآن أطلب منك أن تنفق ثلث أموالي في سبيل الله، أنا أعتقد بعض الورثة رغم أنه مو ملزم شرعا ولكن سينفق، ولكن أنى للميت أن يتصل بعالم الأحياء. ولهذا يقال المقربون في عالم البرزخ هم الذين يسمح لهم الاتصال بالأحياء ونقل المعلومات. حتى أن أحدهم طبعا كما قلت لكم اسمحوا لنا في هذه الدورة أن نعتمد على ما كنا لا نعتمد عليه سابقا، يعني في هذا المجال هنالك النقل من العلماء، الآن المنشأ هو منام، هو مكاشفة أو غير ذلك، طبعا الأساسيات نذكرها من الكتاب والسنة، ولكن هذه شواهد لا مانع من ذكرها، لا برهان على صحته ولا على عدم صحته، من باب الاستئناس. ذلك الميت كان يقول لذويه نحن عندما ذهبنا من هذه الدنيا انقطعت صلاتنا بأهالينا. هذه العواطف عواطف دنيوية، الذي يخلو بربه في ذلك العالم الموحش هذه العواطف تتبخر، ولهذا القرآن الكريم يقول فلا أنساب بينهم، يعني هذه الأمة التي تموت على ولدها على رضيعها يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. طبعا علاقة قمة العلاقة بين الإنسان والإنسان هي علاقة الأم بالولد، وقمة العلاقة أيام الرضاعة، لأن الطفل يأكل من عصير وجودها، هذا الحليب في صدر الأم، خلاصة الدم وخلاصة البدن. وأنتم طبعا نحن محرومون من هذا الإحساس، ولكن أخوات المؤمنات يسمعن كلامي حقيقة لذة الإرضاع لذة لا توصف، الأمهات يعلمن لذة الإرضاع، حتى هذه اللذة نساؤنا مع الأسف حرموها بحليب البقر وما شابه ذلك، هذه المواد الاصطناعية، حتى هذا الامتياز أيضا سلب من البعض. المرأة تحس أن هنالك اتحاد وجودي قبل أيام كان الطفل يتحرك في بطنها وكأنه القلب، هناك قلب، هنالك رئتان، هنالك أعضاء، وهنالك جنين، يعني جزء من هذا التكوين. يا له من إحساس، يخرج الطفل من بطن أمه فيقع أيضا على أحضان الأم، وإذا بها تعطيها في الواقع أصارة بدنها المتمثل في ذلك. طبعا هناك أيضا علاقة عاطفية نحن الرجال لا نعرفها، مو قضية إدخال حليب في فم الولد، هنالك الأمهات لهم أناشيد ولهم غزليات مع أطفال الرضع أثناء الإرضاع. فإذا قمة الأنس بين الأم والولد، وقمة الأنس بين الأم والرضيع، يقول تذهل كل مرضعة. وقضية مو المرضعات المؤمنة الغير مؤمنات، حتى المؤمنة، هذه المؤمنة التي هي في قمة الإيمان تترك الرضيع ليموت جوعا عندما ترى أهوال القيامة. هذه طبعا الحمد لله الشاهد قرآني، البعض لا يقول تريد أن تبالغ وتخوفنا هذه الليلة، وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذه الآية لو قرأها الإنسان في جوف الليل وفي مكان على كل حال شوية موحش، يعني كان في مقبرة مثلا وقرأها ممكن أن يعني يغمى عليه في تلك الحالة. إذن القضية يعني قضية أوفان، أرجع نحن لازلنا داخل القوس، فيقول لما نحن نموت هذه العلاقات والمحبات، نعم في مناجات الإمام عليه السلام يعني يقول أنا نعم يوم يفر المرء كذا كذا، ومن كان له كدي وسعي، يعني أنا من كان له كدي وسعي في الدنيا الذي كنت أعطيه جل اهتمامي حتى هذا يتبرأ مني يوم يفر المرء. هذه أيضا من الآيات القرآنية التي لا كلام فيها، الإنسان يفر من زوجته من أبيه، بل يقول يود المرء يومئذ يعني يقدم الفداء، يقول يا ربي أنا أرجوك خلصني من النار وخذ ذريتي زوجتي أهلي عشيرتي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يعني يا رب ملايين البشر ادخلهم النار ولكن أنا أنقذني. القضية إخواني حقيقة نحن في غفلة غريبة عجيبة، ومن هنا طبيعي حياتنا غير طبيعية، حياتنا غير طبيعية لأنه ما نحن فيه لا يتناسب مع إنسان يعتقد بالنهاية. حياتنا نحن من يعتقد بأنه مخلد، وإلا لو لم يكن له هذا الأمر، لو كان فيه هذا المعنى في روايات أهل البيت يقول قسم اهتماماتك، أنت إنسان عندك طاقة محدودة ولك وقت محدود، لا تجعلن أكثر شغلك بأهلك وولدك. يعني هنالك تقسيم، أنت لنفسك عليك حق ولآخرتك حق وللزوجة حق. ثم تقول الرواية، رواية جدا طريفة، يقول لا تجعلن أكثر شغلك وبأهلك وولدك، فإن يكونوا صالحين فإن الله لا يضيع أولياءه. إذا الولد صالح أنت يعني تحاتيه أكثر من رب العالمين؟ لا، هو رب العالمين يدبر شؤونه، وإن لم يكن من أولياء الله فما شغلك بعدو الله، مضمون الرواية. إذا هو ولي له ولي، وإذا هو مو ولي أنت ليش مهتم حق واحد مو ولي؟ فخليك عادي، يعني لا تعيش جو متوتر ولا جو مشوش. بعض الأمهات ابنه يسافر إلى دولة إلى يتسوق وكل أنها يرجع سالم، أخاف يصيب حادث سير وإلى آخره. يعني خلي العلاقة علاقة معقولة ومتزنة. نغلق القوس ونأتي إلى باقي الحديث. فإذا هذا السفر من خصوصيات أنه يأتي بغتة، أنه سفر مبهم ومجهول. والثالث أنه لا رجعة، رب ارجعون، رأيتم هذا الفيلم لابد، رب ارجعون، قال كلا، القضية ما في مجال رجعة. ولو كان هنالك يعني منا في هذا المجال لرب العالمين أرجع أنبياءه ورسله، حتى الأنبياء والمرسلين لا مجال لهم للرجوع. طبعا الآن أبحاث الرجعة ذاك أمر آخر، أمر استثنائي، ما سيكون في آخر الزمان من رجوع النبي والأئمة عليهم السلام على بحث عقائدي في محله. من خصوصيات هذا السفر أيضا أنه ما بضاعتنا أو النقد الذي نتعامل به الآن، هذا النقد لا يتداول في ذلك العالم. نحن الآن النقد عندنا الذهب والفضة، ثم الأوراق النقدية التي لها رصيد ذهبي أو من الفضة. هناك زاد لذلك العالم، هذا الزاد في الواقع لا يتحصل إلا من خلال مزرعة معينة، مو كل مزارعنا ينتج هذا الزاد. الدنيا مزرعة الآخرة صحيح، ولكن أي مزرعة؟ أي ماء تسقي به هذه المزرعة؟ أي قانون في هذا المجال؟ ما هي البذور الصالحة للزراعة في هذه المزرعة؟ أبحاث كثيرة. على كل أنا أعتقد أن هنالك وجوب أخلاقي لأن يعيش الإنسان هذه الدورة. ولهذا القرآن الكريم عندما يصل إلى ذكر إبراهيم عليه السلام، طبعا إبراهيم وما أدراك ما إبراهيم، حسب الظاهر حسب القرائن يعني أفضل الأنبياء بعد النبي هو إبراهيم خليل الرحمن، والعلاقة بين إبراهيم وبين رب العالمين يعني علاقة لا يمكن أن نفهمها نحن، إلى درجة إبراهيم وصل القرب إلى الله عز وجل إلى أنه أعطى لنفسه التدخل في الشؤون الإلهية، طبعا بالمعنى الإيجابي لا بالمعنى السلبي، يعني بتعبيرنا اليوم الميانة كانت ساقطة بينه وبين الله عز وجل. من أين؟ اقرأوا القرآن الكريم، رب العالمين صدر قرار لا رجعة فيه، لابد من إهلاك قوم لوط، لأن قوم لوط الآن طبعا الذي صار الآن له جمعيات وله أحزاب وله يعني ممثلون على أعلى المستويات في العالم، هؤلاء في زمان لوط رب العالمين يعني ما أعطاهم حق الوجود، يعني قلب عاليها سافلها. باقي الأمم الذين كانوا يفسقون يعني هنالك حجارة، هنالك نار، هنالك طوفان، هنالك ما هنالك، كأنهم أعجاز نخل خاوية ولكن موجود، يعني إنسان طايح على الأرض بفعل الطوفان. ولكن رب العالمين قال هؤلاء حتى أجسادهم قذرة، لابد أن نقلب الأرض، عاليها سافلها، هؤلاء ما ماتوا، هؤلاء قلب بهم الأرض. الآن قد تقول لماذا الآن لا يقلب بهم الأرض؟ الجريمة هي الجريمة، ولكن يبدو من النصوص أن الله عز وجل رفع العذاب، هذه العذابات التكوينية من المسخ والخسف ببركة النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، رفع العذاب عن البشرية بهذه الكيفية، كان يجعلهم قردة وخنازير، رب العالمين له عقوبات متنوعة. ولكن وأنا أعتقد أن والله العالم لعل الخير البعض لو انقلب خنزير أفضل أن يكون إنسان، أن لم يقلب خنزير أو قرد يقول يا ربي أنا من يوم صرت قرد لا تكليف علي، أتسلق الأشجار وأكل الموز وكذا، وحياتي حياة حيوانية لا بأس بها. الكلام الذي بقي إنسان وهو عاصي، هذا الإنسان العداد شغال صباحا مساء. الآن قد يقول القائل كيف هذه منا على النبي، والحال بأن هذه في الواقع مو منا، الأفضل لو يمسخ، لو كل الناس يمسخون أو يقسف بهم الأرض ارتحنا من شر الفسق والفجر. هذا أيضا له جواب، أنه هذا كرامة للنبي أنه لا تقع هذه الحوادث، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. طبعا أنت فيهم، البعض يقول مو فقط فيهم في أيام حياتك، حتى بدن النبي المدفون الآن في ضريحه هذا أمان لا للأمة بل للبشرية. أرجع وأقول بأنه في هذه الأيام إن شاء الله أن أطلب من إخواني طبعا لا يعولوا على ما يبث وغيره، التواجد في هذه الأماكن المباركة له طعمه له مزيته، البركات تنزل عند اجتماع قوم على ذكر الله عز وجل. وخاصة أنا جدا أرى المجالس بعد العشرة مجالس مباركة وأعول عليها، لأن العشرة الجو الجماعي، العقل الجماعي، إنسان يعني إذا لا يحضر مجالس أهل البيت يصاب بعقدة التحقير الذاتي، كيف أنت إنسان مسلم موالي ولا تأتي مجالس سيد الشهداء، كيفما كان مجلس الآن بالمستوى مو بالمستوى. المهم الإنسان يحب أن يكون في أجواء العزاء الحسيني، حتى البعض يعني حقيقة وهذا شيء إيجابي يعني يتبرك حتى بالطعام المنسوب إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وأنا أعتقد أن هذا الطعام ليس كباقي الأطعمة لأنه منتسب إليهم، كانتساب قميص يوسف إلى بدن يوسف، قميص عادي ولكن لامس بدن يوسف أيام فأصبح القميص هذا ذا تأثير إعجازي، ألقي على وجه أبيه فارتد بصيرا. ولكن بعد انتهاء الزخم العاطفي والتفاعل الوجداني الذي يأتي للشيء، يأتي ليتزود، وكما قلنا لكم رب العالمين إذا رأى قوما، وأنا قلت للإخوان في أكثر من مناسبة أنه لا تستهينوا بهذه المجالس الآن، الله العالم، الآن البعض منكم قد يكون جاء وهو فاضي ما عنده عمل، ولكن تعرف البعض الآن ترك عمله، ترك متجره، يعني بقاؤه هنا في مقابل خسارة مالية. البعض يأتي وهو مصاب بحمى بصداع بغيره، ولكن يقول أحضر. هذه العينات عند الله لها وزن، أنت لا تعلم ما قصة هذا الشاب، لعل كان الشاب الآن في مكان معصية ولكن قال إني أخاف الله وجاء إلينا. هذا الشاب طبعا الآن لا أتمنى شاب يبتلى بهذا الموقف، ولكن إذا كان هكذا شاب في مجلسنا الليلة، كان قبل قليل في موطن معصية وقال أذهب إلى مجلس الحسين عليه السلام خير لي من لذة تذهب لذته وتبقى تبعته، وبين فعل تذهب مؤنته ويبقى أجره. من باب المناسبة يعني هذا له نظير روائي اتفاقا، يقول لعل في الرواية بهذه المضامين شاب مع زوجته، ولعل في ليلة الزفاف يعني ليلة العمر والآمال والأماني، فيقوم من مخدعه من فراشه بين يدي الله عز وجل، يعني يعمل وقفة يقول يا ربي أنا ما نسيتك هذه الليلة أيضا، أذكرك في كل ليلة حتى هذه الليلة أنا معك ولو في قسم من الليل. فإذا الحضور في هذه الأماكن العامة لهذه المزية. تكفي هذه المقدمة للأبحاث إن شاء الله في الليالي القادمة، ولكن فيما تبقى من الوقت هذه الليلة ديباجة أو مقدمة أو مدخل للحديث الأصلي. لا بأس نتناول فقط مشكلة يعانيها المحبون هذه الأيام وخاصة هذه الأيام، وهو الضعف العاطفي. البعض منا غير راضي عن محرمه، يعني تذكر العشرة السابقة يرى يعني حضور في المجالس، ما يتذكر مواقف أثارت دمعته أو هو لم يثر نفسه. إذا دمع بمقدار جناح بعوضة إسقاط تكليف، والحال بأنه المؤمنون هذه الليالي والأيام الماضية الإنسان كلما زاد قربا إلى الله ورسوله كلما زاد رقة. هذه الأيام إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أو لن تبرد أبدا. طبعا المؤمنون إيمانهم متفاوت، بمقدار تفاوت الإيمان تختلف هذه الحرارة، هنالك تناسب طردي بين شدة الإيمان وبين حرارة القلب. البعض يقول في هذه الأيام لم أتفاعل، ما السبب؟ أن غيري أراه بهيئة على كل حال متميزة من حيث البكاء وغيره. أحدهم اتفاقا في هذا البلد رغم أن بعض موجبات القساوة هنا أكثر من باقي البلاد، ولكن قيل لي فلان ورأيته بعيني، طبعا رحمه الله توفى قبل فترة، قيل لي هذا الإنسان وهو لعل معروف في بعض الأوساط، هذا مو فقط يبكي على في مصيبة الحسين عليه السلام، وهذا مفروغ منه، هذا الإنسان يبكي عند استماع كلمة الحسين عليه السلام، بل هنا العجيب يقول بل يتفاعل ويتأثر عندما يسمع كلمة حسين وله اسم إنسان. حسين جاء مثلا، ها حسين جاء، الحسين يعني هناك ارتباط بينه وبين سيد الشهداء، فقلبه ينتقل إلى أعلم كربلاء. زين هذا الإنسان يعني إنسان له عاطفة، وأنا الذي أسمع المقتل، ويا ليت يفتح لي المجال نتحدث لكل الخطباء الكرام الأعزاء في يوم عاشوراء، يقرأ المقتل وأنا أقطع بأن الإمام لا يرضى ببعض الكيفيات، تقرأ جزئيات المقتل المفجعة وكأنه شريط إخبار ينقل الأخبار. هذه الكلمات لا تتلى تلاوة الجرائد وتلاوة الأخبار، يحتاج إلى جو، يحتاج إلى تقدير. إنسان يذكر ما جرى على سيد الشهداء في اليوم العاشر في الساعات الأخيرة والجمهور يسمع وينظر للمتكلم، لا أدري من أين جاء هذا العرف. إحنا ملزمين بهذا العرف، هذا عرف يرضى الله ورسوله، أن يأتي إنسان ويذكر الفجائع بهذه الكيفية التي هي كما قلنا في بعض الأماكن، ولعل القوم يشربون يحتسون الشاي وغيره وهو يتكلم. نجدد في أساليب التأثير. حتى أنا رأيت بعض العلماء الأبرار يقول آليت على نفسي طوال عمري وهو خطيب يقلب ويخلع القلوب من أماكنها، يقول آليت على نفسي أن لا أذكر مصائب أهل البيت المصائب المفجعة إلا من خلال إشارات رمزية، من خلال شعر بيت شعر، وإلا أفصل الأمر تفصيلا. يقال أيضا أمير عليه السلام قلت بعض الأمور من شاءها يعني منامات، اعذروني أقول مو حجة ولكن معقول، المضمون معقول. قال أن أنتم إلى كم هكذا تهتكون ابنتي زينب كذا عليه السلام، وعملت كذا وعملت كذا. وبعض هذه الصور لا يتناسب مع وقارها صلوات الله عليها، إشارات لا بأس به، ولكن بهذا التفصيل وبهذا الوهن هذا لا يتناسب مع مقاماتهم عليهم السلام. ماذا نعمل لترقيق القلوب؟ حديثنا كان في هذا المجال، ونختم به الحديث هذه الليلة إن شاء الله. التفصيل تفصيل هذه الدورة المباركة بإذن الله عز وجل. وقبل أن أجيب على هذا السؤال، عندي طلب أخوي منكم ومن أخوات المؤمنات. نحن في الواقع أنا لستم متكلم وأنتم مستمعون، إحنا ما جئنا نتكلم حتى الناس يستمعون إلينا، إحنا في الواقع مجموعة إيمانية نريد أن نتفاعل. تفاعلي أنا بأن أتكلم، تفاعلك أنت بأن تعمل. وأيضا من مصادق التفاعل أن تدعو الله عز وجل، تقول يا ربي إحنا جايين من مسافات بعيدة، تاركين الأهل والعيال، تاركين الوظيفة، اجري على لسان هذا المتكلم في صلاحنا، ما المانع تدعو بهذا الدعاء؟ أنت مستفيد لأن الله عز وجل يسدد الإنسان فيما يقول، ونحن أيضا نستفيد أن نقدم عطاء للآخرين، وأيضا رب العالمين يفرح بهذه المجالس اللي فيها فائدة حقيقية. فإذا طلبي الشخصي أن سأل الله عز وجل أن يلهمنا ما فيه الرضا. وشيئا في بعض الكتب التاريخية في كتب تراجم العلماء يصل إلى عالم من العلماء يقول وكان فيه قبول، يعني عندما كان يتكلم كان فيه قبول، رب العالمين جعل خاصية التأثير في كلامه. هذه منة من المنن الإلهية، طبعا هذه المنة طلبها موسى عليه السلام، مو أنا أطلبها لنفسي فقط ولكم. موسى عليه السلام عندما بعثه الله لهارون هم هو كإبراهيم عليه السلام، هم له خط مفتوح مع رب العالمين، كان كليم الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني، أنا لساني مو كما ينبغي، يعني الجهاز الإعلامي ضعيف، يا ربي قوي هذا الجهاز يفقه قولي. ولهذا بالفعل ذهب وعمل ما عمل موسى عليه السلام، طلب من ربه ذلك. إذن يكفي هذا الطلب لكل الليالي الآتية. أرجع إلى الجواب على هذا السؤال. إخواني أولا ينبغي أن نفرق بين رقة القلب والبكاء، لعل هذا أيضا من موجبات إراحة البعض. أولا إخواني المطلوب هو الرق، هي الرقة، رقة القلب إذا تحقق في الفؤاد فأنت على خير. يعني عندما تسمع بعض مصائب أهل البيت عليهم السلام ينكسر قلبك، حتى في العرف يقولون فلان انكسر قلبه عليه، حتما بكى وما بكى ولكن انكسر قلبه عليك، هذه في الواقع مزية جيدة. وطبعا بعض الأوقات هذا الانكسار ينتقل عبر ذبذبات عصبية إلى غدة الدمع في العين فتنزل الدمع. الآن إذا صاحبنا مبتلى ب يعني غدة دمعية ضعيفة فيها دموع قليلة، إذن ما في مشكلة، أنت ما قلبك احترق، الآن الذبذبات ما وصلت إلى الغدة الدمعية، مو مشكلة. الذبذبات وصلت الغدة الدمعية ما استجابت، وهم مو مشكلة. وصلت واستجابت إلا أن ما في مخزون المادة الملحية فيها قليلة، مو مشكلة. لا تجعل الدمعة يعني يساوي رقة القلب. فكيف يقول البعض في الروايات تأكيد على البكاء؟ البكاء من باب هذا علامة، علامة على ما في القلب، وإلا لو أن إنسان يتظاهر بالبكاء ولكن قلبه غير محترق. سمعت في بعض المقابر في بعض بلاد المسلمين، لا أذكر في أي بلد، اللي فيه فقر، هنالك على باب المقبرة مجموعة من النائحات، يعني ولهذا يقال ليست المستأجرة كالثكلة، هم في المثل العربي موجود، يعني يستأجر هذه المرأة لتبكي على الميت، لأنه هذا قد تبكي وتصيح وتعمل كذا ولكن ذرة حرق ما في الفؤاد، بينما أم الولد تتجلد ولكنها تكاد أن تنفجر من الألم الباطني. فإذا المقياس رقة القلب لا جريان الدمع. طبعا لا ننقص الدمع حقها، الدمع إذا جرت أيضا أحدثت تفاعل في الفؤاد، يعني تفاعل إسنادي، رقة القلب تثير الدمع، والدمع أيضا ماذا؟ تثير رقة القلب. ولهذا إذا دمعت عيناك بعد اللتية والتي لا تشوف الأبواب الآن فتحت. هنا عندي يعني نصيحة لإخواني المؤمنين، أعزائي إخواني، هذا الكلام سمعتم مني لعل في أكثر من مجلس، الإنسان إذا أعطيها رقة القلب أنت في الواقع أعطيت شيء لا يقدر بثمن. يعني هذه الرقة بتعبير بعض العلماء لا تفقدها عمدا، رقة قلب ودمع ما شاء الله جارية كأفواه القرب الآن مع شيء من المبالغة، ولكن يقال يلا يا جماعة بركة الحسين عليه السلام، وإذا به يترك المجلس ويذهب إلى حيث الطعام طبيعي الذي يشم رائحة اللحم وغيره، وإن يبقى لرقة وإن دمع، ليش نبيع الدمع بهذه البساطة؟ ماذا أعمل يا أخي؟ أخذ الأكل المنزل كله في البيت، مو بركة لازم تكون أمام الناس وقيل وقال وضحك ومزاح، خليك في هذا الجو، حتى لو استلزم تخرج. الأيام الحمد لله أنا أقول بعض الناس سياراتهم حسينيات متنقلة، محاريب متنقلة، البعض يخرج من بيته بلا هدف، ما عنده مقصد، بس يتمشى على البحر حتى ينادي ربه، قاعد في البيت مع الأولاد مع الزوجة، إذا بكى يقول هذا إنسان معقد لعل اليوم صاير مريض، وهي مشكلتنا. الإنسان شوية يعني يترقى روحيا، أول تهمة أن هذا إنسان معقد، هذا إنسان صوفي المزاج، صاير درويش، ترك الدنيا، زهد في الدنيا. طبعا هذه الزوجة يعني سوف يرتد إليها، لأن هذا اللي صار متدين بكل معنى الكلمة، بعد هاي تغري فتنة النساء، أنت يا أخت ارتحت منه إلى الأبد. بعد هذا الإنسان لو تجعله في قلب المرقص لا يمكن أن ينظر للحرام. لماذا تخافين عليه؟ بعض الأخوات المؤمنات، بعض الأخوات لا أقول المؤمنات، مو عندهم غيرة على الرجل، عندهم غيرة على الله عز وجل. يعني إذا الرجل تدين يقول أنا أخاف، يعني يقل حبك لي، تحب الله عز وجل وايد، وبالتالي أنا أخرج من قلبك. يا الله وين وصل التفكير البعض؟ يعني هو صار منافس لله عز وجل، وهي غافلة عن هذا الحديث المعروف، الرجل كلما زاد إيمانا زاد ماذا؟ حبه للنساء، مو صار إنسان نسواني، صار إنسان رقيق، عندما يرى الزوجة مريضة لا يقر له قرار، لأن هذه مؤمنة مسلمة خدمته أيام سنوات، الآن يراها مريضة، هذا لا يهدأ له بال. نعم، هذا هو الحب، الحب الإلهي. فإذا رقة القلب فرقناها عن الدمعة. الآن الكلام ما هي موجبات عدم رقة القلب؟ الآن سلمنا وآمنا بأن الدمعة مو مقياس، ولكن رقة القلب طبيعي إخواني، رقة القلب ما قست القطاع جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. ما قال الذنوب، الذنب أحدنا لا ينفك عن الذنب. الآن الذنب بالمعنى الأعم العرفاني والفقهي، يعني بمعنى الغفلة الذي يأتي إلى هذا اليوم. الله يعلم، وأنا أسمع القرآن الكريم كنت أعيش جو، يعني لا أدري هل أجيب على بعض التساؤلات أو بعض المتابعات، أو نسمع القرآن، القرآن يقول فإذا قرئ القرآن فاستمعوا وأنصتوا، أنا ما كنت منصت كما ينبغي، لأن هذه غفلة، هذا ما يحتاج إلى استغفار، حقيقة يحتاج إلى استغفار. يقول لعلكم ترحمون، أنت إذا استمعت وأنصت ممكن ترحم، فكيف إذا ما أنصت؟ يعني ما ممكن ترحم، هناك رحمة ذهبت عني، مطر جاء، سحابة جاءت وذهبت ولم تمطر. نعم، لكن هذه غفلات ما لها حساب. إنسان يجلس أمام التلفاز في الحلال ينظر إلى أشياء ما تتناسب مع مستواه الإيماني، هذا ما يحتاج إلى استغفار. إذن كثرة الذنوب من موجبات قسوة القلب. هذه الأيام والليالي الباقي إخواني من هذا الشهر، إن شاء الله غدا سنذكر بعض المقترحات في هذا المجال لتعم الفائدة هذه الليلة، ليلة التعرف وبداية الحديث، حتى إن شاء الله نصل إلى حاث الأساسية في هذا المجال. وعلى كل، أقول في ختام حديث هذه الليلة، على فرض ابتليت بقسوة القلب مو في وقته، حقيقة الأمر إنسان في الطواف وصل للحطيم، وأنا رأيت في كل الحرمين الشريفين المكان الذي يعلو فيه البكاء الحطيم، مكان غريب عجيب هذا بين الباب وبين الركن، يعني مكان يتكهرب فيه أضعف الخلق. ترى الناس، أنا بعض الأوقات أذهب للحطيم، الآن في العمرة أسهل، في الحجة الحمد لله ذهبنا هذه السنة، تشوف الناس يعني حتى المدبر يقبل، حتى الفاسق يؤمن هناك، فكيف إذا كنت أنت مؤمنا مقبلا كذا وكذا وتتكلم مع الله عز وجل؟ تتذكر خروج الإمام في هذه المساحة، عندما يخرج الإمام يكون بين الركن والمقام ويقول قولته المعروفة، ألا يا أهل العالم، إلى آخر الكلمات المفجعة. إذن ذهبت إلى الحطيم ورأيت نفسي أقل من باقي الناس، أنا اللي كنت أبكي في المآتم والحسينيات متعود على البكاء، ليالي القدر ما شاء الله أضج وأبكي، الآن وصلت الحطيم وإذا أنا كالخشبة هناك، كأنهم خشب مسندة. هذه كارثة، هذه مصيبة. هنا يعني الإنسان يفهم في شيء، في علاقة متوترة. طبعا مرة مرتين لا بأس، أما في كل مرة، إنسان في عشرة محرم يحب أن يتفاعل، في أي ليالي القدر يحب أن يتفاعل، إذا رأيت أن القضية عميقة، يعني المرض أعمق مما نظن، مو قضية بثور جلدية، قضية لا سمح الله على كل حال تشعبات خطيرة في البدن. البثور مرة على الجلد ومرة لها جذور، لا أجاركم الله من كل سوء، لها جذور سرطانية. مر الإنسان الليل عنده قساوة قلب بسيطة، هذه مرة القساوة تغلغلت إلى الأعماق، أول خطوة تعلم قدم شكوى إلى الله عز وجل، قل يا ربي أنت ترى ما أنا فيه، قدم شكوى. نحن نصاب بالصداع، إذا ما في فنادول في المنزل نذهب إلى أقرب صيدلية، صداع بسيط قل نم إن شاء الله يأتيك الشفاء. أما إذا القلب بعد حدث ولا حرج، بيع بيته سيارته، إذا ما يعطى منحة العلاج خارج البلاد يبيع كل ما يملك، والله أن هاي عضلة القلب شوية راخية، الشرايين شوية فيها ترسبات، وهذا الوجود الباطني الذي عليه المدار إلا من أتى الله بقلب سليم، مع الأسف هذا يموت، هذا تغلق منافذه، هذا بعض الأوقات لا ينبض، والقضية ماشية لأنه حياتنا الأخرى، أمورنا الأخرى ماشية. هنا الغرض من هذه الليالي العشرة في الواقع هو أن نصل إلى هذه النقطة الأساسية. وهذه الأيام أيام حقيقة بعد العشرة أيام عزائهم صلوات الله وسلامه عليه. مع الأسف المجال استخلوا المؤمنون يقل حضورهم إلى الأيام اللي مفروض فيها حضور. الآن بدأت المآسي على أهل بيت النبوة صلوات الله عليكم يا أهل بيت النبوة. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناقت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. كأني بنسوة الحسين في هذه الليالي والأيام لهن حالة، أية حالة، ينظرون إلى هذه الخيم وهي فارغة من أصحابها، كما يصف الشاعر في ذلك البيت المفجع: أقلب طرفي لا حمي ولا حما سوى هفوات الصوت من فوق أضلعي، كأني بسيدك كأني بسيدتي زينب صلوات الله وسلامه عليها. بعد حادثة بعد واقعة عاشوراء ذهبت إلى الميدان لتجدد العهد بأخيها، أخذت تنظر إلى الأبدان الممزقة في المعركة، أين بدن شقيقها؟ يقول أهل المقتل: رأت بدنا وعليه الرماح المتكسرة والسيوف. وهنالك رأت شيئا، عندما أذكر هذا الشيء يرق لرق له القلوب، رأت الحجارة على ذلك البدن الشريف. يعني الظالمون من كان بيده سيف ضرب بالسيف، من كان له رمح ضرب برمحه، ومن لم يكن معه شيء جمع الحجارة ورمى بها بدن أشرف خلق الله. ولهذا عندما جاءت وضعت السيوف جانبا والرماح جانبا، وجدته مكبوبا على وجهه عار عن اللباس منخمد الأنفاس، قلبته على ظهره منادية: أنت أخي وابن والدي. أيضا قالت كلمة أخرى: اللهم تقبل منا هذا القربان، رحم الله من نادى ثلاثا وحسينا وحسيناً.